دخل ارض المقصود فاقامت. انت كنت الى داود تعبه توقف وكنت تكلفه للسماء حتى اذا دخل هذه الارض المقصوده وقفت وابتعد حجبتك عن صديقك ومحبوبك هذه الارض ولم تعد تدنو اليه الاطلاق بل فقط وانت تنادي وتدعوه وتهجره فان انصار وقال ارجع اليه كما تدعوه وان لم ينفع تبقى بعيدا عنه وان تعلم انك انت ذلك الوجود المحب لم يتغير فيك شيء ولكن الذي حجب بالمنظر واقام هذا الحاجب هو تلبسه الى هذا المكان المنصوب كما من الانسان قبل ان يتلبس بمعصيته اخو الانسان يثق فيها كل ما لآدم وآدم من تراب لكن لما اقتبس بمعصيته حيل بينك وبينه وينبغي ان يحال بينك وبينه فلا يتراءى مراكما لا توازيه لا توازيه لا لشخصه ولكن لهذا الذي تلبس به وآية العقل انك مكلف بان تنصحه وتناديه وتناشده ان يعود عن ضلاله وغيه هذا المعنى واضح وما ينبغي ان يلتمس على احد منا وقول الله عز وجل لا تجد قوم قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوافقون من حاد الله ورسوله هذا هو معنى الحديث قال من كان يحاد الله ورسوله لا توجه لمعصيته التي تلبس بها فان غابت هذه الحقيقه عن بعض منا وان كانت هنالك بقيه غاشيه من اشكال الورد فانظر الى سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان تجسيدا لمعاني القران الم تقل السيده عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعتقد كان سلوكه في القران اي كان القران يتجلى في سلوكه واخلاقه كيف كانت كراهية رسول الله للعصاة والمنافقين والكاذبين والكافرين؟ هل كانت كراهية لشخص؟ أم كانت كراهية منه لما تلبس به من المعاصي؟ كانت كراهيته لما تلبس به من المعاصي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم نظام عبد الله بن أبي بن سلول وقال لا له أبدا متنازع من أحد الأحزاب ولكن جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستشعر قلبه بالحب والكراهية لشخص أحد فأول ما ينبغي أن يستشعر قلبه الكراهية والفقر له هو عبد الله أبي بن سلول لما فعل من أفاهيم الأذية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل كان المصطفى عليه الصلاة والسلام كذلك؟ جاءه فيه عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول وقد بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يقتل اباه لامر كان قد

وما المصطفى عليه الصلاة والسلام أن كلمة السبعين لها مفهوم خاص وأنها تعلم عددا محصورا، أي إذا استغفرت لهؤلاء المنافقين عددا وصل إلى المحصورا. المفهوم المخالف أنه إذا استغفر له أكثر قبل الفعل. فتأمل رسول الله في هذا وقال والله لأزيدن على السبعين، ولكن تبين أن كلمة السبعين بالتكسير ولم تحمل في كلها دلالة على مفهوم المخالف. أظن أنه لم يقع أي إشكال في بيان هذا المعنى وتسميته أيها الإخوة، ولولا أن أحد سأل منذ يوم مستشكلا هذه الآية بسبب ما قلناه في درسنا الماضي لمضيت دون أي تعليق جائز على ما قلناه، لكن إذا أن من الخير أن نأتي على الموضوع من أطرافه كلها لأن الموضوع وخطير جدا ومهم جدا، وكثيرا ما يلتبس شعور بشعور على الإنسان إلا يكون رقيبا على نفسه، وإن لم يكن قد جاء من سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدقيقة. ومن بيان الله عز وجل من مكتبه بيانه ومن آداب الإسلام التي علمنا إياها رسول الله ونصرنا بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، إلا نجعل الكتاب كله رقيبا علينا، فيصعب جدا أن يحجز الإنسان شعوره البشري عن شعوره الموفق من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن هذا الإنسان العاصي طالما كان حيا يمارس الإسلام إنسان متردد فيه، وينبغي أن نكرهه باسمه وأن نكره فيه اسمه، وينبغي أن ندفعنا هذه الكراهية إلى تذكرته ونصيحته المستمرة. فإذا مات وفاتت فرصة التذكرة والنصيحة ننظر إن كان هنالك أمل في أن يكون قد مات على الإيمان، فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى له بالمغفرة على الرغم من أننا كنا نكره معصيته، ونذكره بضرورة النظر عنها لما كان قادرا على أن يتوب إلى الله، وكنا نكره فيه معصيته ونكرهه بمعصيته، لكن الآن ما واتبع إرادته نسأل الله له المغفرة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن ظهر أنه مات على غير الإسلام فينبغي أن يمسك عن الجواب له تأدبا مع الله لا كراهية لشخصه، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا الشرك فما زاد على الشرك أعلم الله أنه لن يغفر، فإن دعوت للمشرك على رسم الشرك بالمغفرة فهذا سوء أدب منك مع قرار الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل في حق سيدنا إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. ولكن هل كان تبرأ إبراهيم منه عن كراهية لشخص أبيه أو إبراهيم على رأي آخر عنه؟ نعم، أم كان تأدبا مع الله؟ كان تأدبا مع الله. ينظر إلى الأسلوب الحواري الذي جرى بين إبراهيم وبين أبيه، كم تجدون في هذا الأسلوب

تجد الإنسانية مأوى سليما ولا حقيقة للسلم الذي يتجسد في معاملة الإنسان للإنسان إلا في ظلال هذا الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتبعوا السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. سمى الإسلام سلم، أي ادخلوا في الدين الذي يصلكم إلى يصل بكم إلى السلم. وأنت إذا نظرت إلى أعقاب الإسلام ثم إلى الزمان السلوكي لهم المتمكن في شرائع الإسلام وأخذ من جذوره الاعتقادية إلى أعلى قمته الأخلاقية عبارة عن سياج يحفظ السلم للمجتمع الإنسان. فإن عز عليك أن تقطع هذا الكلام فانظر إلى ما يجري اليوم على الأرض من هرج ومرج، وتأمل بفكر في العوامل التي تدفع إلى هذا الأمر، وتصور ماذا كان يحدث لو أن أبطال هذا الهرج والمرج كانوا جميعا مستبدلين بمعنى العبودية لله، خاضعين لمبادئ الإسلام الحق. أفكان شيء من هذا العرض يتهددون؟ أفكان شيء من هذا البغضاء يسري فيما بينهم؟ لا يمكن لإنسان عاقل أن يتصور اجتماع نتيجه، هما نقيضان. إسلام يسود المجتمع بشكل حقيقي، وبغضاء في نفس الوقت تسري بين هذا أسباب هذا المجتمع. لا يكون كما أن الماء والنار لا يتعايشان مع بعض، لا يمكن الإسلام إذا سرق حقائقه إلى الجنوب واسترقت به النفوس وآل هؤلاء الناس إلى أن يعلموا أنهم عباد لله، لا مجال إطلاقا للبغضاء أن تعشش فيما بينهم بشكل من الأشكال. من أجل هذا ولما كان الدعاء الأوسع الذي يقي إنسانية من دمارها التي يتسبب عنها ومن شقائها الذي أيضا يتسبب عنها، لم يكن من علاج لذلك إلا الإسلام. أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يدخلوا في السر، أي أن يدخلوا في هذا الدين ليصلوا إلى هدف السر فيما بينهم. أولا واحدا، قد يقول ويقصر في بال بعض الإنسان: ها نحن مسلمين والعقل والمرض لا يسود إلى غيرها، فأين مصداق هذا الكلام؟ أعتقد أن التصور الذي يحتضن هذا الوهم تصور كذب، وصاحب هذا التصور إما أنه لم يعرف ما هو الإسلام، وإما أنه سليم القلب جدا إلى درجة السذاجة يظن أن هذه المظاهر الإسلامية لا وسائل الإسلام. ولكن ينبغي أن نكون كما قال سيدنا عمر: لست بالخير وليس بالإسلام، أي أنا لست خبيثا ولكن أيضا لا أسمع للخبيث أن يدجل عليك. ما ينبغي أن تصل بنا السذاجة إلى هذا الحد. إذا سمعت الأذان عبر الأثير من إذاعات انتهى الأمر، إذا ما هذا دليل على أن أهل هذا الأذان اصطبروا من الإسلام وأصبحوا عبادا لله عز وجل. إذا رأيتهم يحسنون بكتاب الله عز وجل ويستخدمون أجمل الأصوات في تلاوته والتكلم بأداء تلاوته، ينبغي أن نكون من السذاجة بحيث نتصور أن هؤلاء قد اشتروا ذمة الله بهذه كلمته يستعلم بها. اذا فقط تحقق الاسلام. انا يوم الاسلام عباره عن حقائق ينبغي ان تعمر القلوب، ثم ينبغي ان يتجلى لها مصداق ينبغي ان يعمر المجتمع سلوكا التزاما ادابا. الاسلام عباره عن سلوكي وليس عباره عن مظاهر واطر. هذا المنهج السلوكي نفتقده غير موجود. فاذا لم يكن هذا السلوك موجودا، واذا اتى امر الى ان تبدلنا به هذه الشعارات التي لا تكلفنا مغرما ولا تحملنا اي تبعه ولا مسؤوليه، فان الباري عز وجل لا يرفع يده واحده. وهذا الاسلام الشكلي ليس هو الذي يؤدي الى السلم المطلوب. ولماذا تتعمى علينا السبل وتلتمس علينا الحقائق يا رسول الله؟ كشف ألم نقل تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قطعتها؟ قال ألم قلة نحن يا رسول الله يا زيد؟ قال لا، بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، وسينزعن الله بعضة منكم من قلوب ابائكم وسيحذفن في قلوبكم الوهم. كما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام. اما الاسلام الحقيقي الذي يزيد في القلب يقينا ثم يجلل الكيان سلوكا، هذا الاسلام اذا افترض به المجتمع فحتما هذا المجتمع لا بد ان يسيج بسياج من السن، ولا بد ان يقيه الله سبحانه وتعالى وان يبعده عن المهالك والمخاطر. السلام الذي جعله الله عز وجل تحيه كل اثنين يلقى الواحد منهما صاحبه تذكره بالهدف الاقدس الذي تدور عليه شرائع هذا الدين. فكأن الانسان عندما يرى اخاه المسلم يقول له السلام عليكم، اي علاقه ما بيني وبينك السلم، ومهمه ان اغذي هذا السلم. فاذا قال له عليك السلام ورحمه الله وبركاته، قال له واجبي ايضا ان اتعامل معك على هذا المنوال وان اتفاعل معك في تغذيه هذا الشعور ومحسونه. هذا المعنى عندما يستمر ثم يستمر ثم يستمر، لسنا نحن اليقين نربي نتائجه، وانما يتجلى الله على هذا المجتمع تجلي رحمه، تجلي اكرام، تجلي جمال. واذا بهؤلاء الناس يتقاربون تسير بينهم الموده تتساقط مما بينهم الاخبار، لا تتصور انك انت بفلسفه السلام تدرس في قلوب الناس هذا الشعور. لا، نحن نؤدي وظيفه والله يرانا ويطلع علينا. فاذا استمر المسلمون في ادائهم لهذه الوظيفه وقد وفر في اذهانهم المعنى الذي من اجله شرع هذه الشعيره، تجلى الله عز وجل عليهم تجلى حب وزال السخط مما بينهم وزالت البغضاء. اما بقيه الامور السته فنشرحها ان شاء الله في درس ثاني. قبل ان اصل الى الدرس ايها الاخوه، الفت النظر الى ان درسنا القادم سيكون في شهر رمضان المبارك ان شاء الله تعالى. وسعادتنا في كل عام ان احيانا الله عز وجل سنجعل نقاط هذه الدروس خلال هذا الشهر المبارك عقب صلاه العصر مباشره بدلا من هذا الوقت الذي اعتدنا عليه. اذا يوم الاثنين موعدنا ان شاء الله عقب صلاة العصر مباشرة. الحمد لله رب العالمين.